انتهينا بالأمس من حديث أبي سعيد الخدري في الوضوء لمن أراد العود للجماع، وأخذنا قبله وجوب الاغتسال، لا أخذنا قبله عدم وجوب الغسل على الجنابة إذا أراد أن يقرأ القرآن ما لم يمسه، وتكلمنا على غسل يوم الجمعة، ونريد أن نضيف مسألة في غسل الجمعة ذكرنا بالأمس في أو حول غسل الجمعة ثلاث مسائل تقريبا، فنريد أن نزيد مسألة نريد أن نزيد مسألة يحتاجها كثير من الناس، فتضاف هنا مسألة في غسل الجمعة، مسألة الرابعة: هل يجزئ الغسل الواحد للجنابة والجمعة؟ هل يجزئ الغسل الواحد للجنابة والجمعة؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أن من اغتسل غسلا واحدا يوم الجمعة لأجل رفع الجنابة ولأجل النظافة والتهيؤ للجمعة أنه يجزئهم ويكفيهم للأمرين، وذلك لأن الغرض من الغسلين يحصل الغرض من غسل الجنابة ومن غسل الجمعة يحصل بغسل واحد، يمكن أن يحصل بغسل واحد، فإذا اغتسل بنية رفع الجنابة ولأجل الجمعة فبهذا الغسل الواحد ترتفع الجنابة، وأيضا يحصل المقصود من الأمر بالغسل يوم الجمعة وهي النظافة والتهيؤ والتزين للجمعة، فيحصل بهذا الغسل الواحد الأمرين أو كلا الأمرين، فترتفع الجنابة وتحصل النظافة للجمعة، فلا يلزم عليه أن يغتسل غسلين، وهذا القول هو الصحيح. وذهب نزر يسير من أهل العلم إلى أنه لا يجزئ، فيحتاج أن يغتسل غسلين، غسل للجنابة وغسل للجمعة ولو في وقت واحد، وهذا القول بعيد والله أعلم، وهذا القول بعيد، والصواب أنه يجزئ الغسل الواحد إذا نوى الشخص أن يرفع به الحدث ويتطهر ويتنظف للجمعة. أنا عليك الغسل ذكرناه بالأمس أنه الدليل يدل على أنه من يوم الجمعة، الدليل نص على يوم الجمعة أي من طلوع الفجر، من طلوع الفجر هذا مكانه، فإذا اغتسل من الليل وصعب عليه الاغتسال بالنهار لبرود أو مشاغل أو مشبه ذلك فإن شاء الله أن الأمر هين، وكذلك إذا كان على جنابة فكان في الجنابة من الليل فاغتسل، فالأصل أن غسله هذا في الليل لا يجزئ عن الجمعة لأن غسل الجمعة من النهار، فيغتسل في الليل للجنابة وفي النهار يعيد الغسل للجمعة لأن وقته من طلوع الفجر، إلا إذا كان يصعب عليه بسبب برود أو ما أشبه ذلك أو جسمه لا يتحمل تكرار الغسل في أوقات متقاربة فيغتسل من الليل بنية الجنابة ولا بد ولأجل النظافة للجمعة، وإلا فالأصل إذا كانت عنده قدرة وقوة واستطاعة أن يغتسل للجمعة من النهار من بعد طلوع الفجر، حتى لو كان على جنابة من الليل ويريد صلاة الفجر فيغتسل من الليل مثلا فهذا يكون لغسل الجنابة فقط، لأن وقت غسل الجمعة وقت غسل الجمعة لم يحل بعد، إلا إذا اغتسل عند طلوع الفجر، أذن المؤذن الفجر فاغتسل للجنابة لأجل أن يصلي ولأجل الجمعة، هنا يجزئه لا إشكال. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. تخريج هذا الحديث: هذا الحديث من حديث عائشة للأربعة، أي أخرجه الأربعة: أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وأخرجه أيضا أحمد، إذن فقد رواه الخمسة. وهو معلول، أي ظاهر الحديث الصحة، فرجاله ثقات، ظاهر الحديث الصحة فرجاله ثقات، لكن عند النظر والتدقيق، عند النظر والتدقيق يظهر لك أنه معل، أي لا يصح، فظاهر الصحة لكنه معل أي لا يصح. وهو كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: هذا الحديث معلول، وقد أعلهم أكثر الحفاظ، وفيه وفي سنته أبو إسحاق السبيعي وهو أرفع من ثقة، لكن الحفاظ على توهيمه وتخطئته فيما رواه أو في روايته لهذا الحديث، وهمه وخطأه أكثر الحفاظ في هذا الحديث الذي رواه، وذلك لأن المعروف من حال النبي صلى الله عليه وسلم كما روته أيضا عائشة أنه كان إذا أراد أن ينام على جنابه يتوضأ وضوءه للصلاة، كان صلى الله عليه وسلم المعروف عنه أنه كان إذا أراد أن ينام وهو على جنابه وهو جنب يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة. وممن حكم بالخطأ والوهم على أبي إسحاق السبيعي في هذا الحديث الإمام أحمد والإمام مسلم وأبو داود والترمذي وأبو حاتم الرازي. إذن هذا الحديث معل كما قال المؤلف، لا يثبت، لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام من جنابه ولا يمس ماء. طيب، فقه الحديث: حكم الوضوء لمن أراد النوم على جنابه، حكم الوضوء لمن أراد النوم على جنابه. أجمع العلماء على مشروعية الوضوء، أجمع العلماء على مشروعية الوضوء لمن كان جنبا وأراد أن ينام ولم يغتسل، فقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. وأما حديث أو أما الحديث الذي ذكره المؤلف هنا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، فهذا رواه أحمد والأربعة، والرد عليه أنه حديث ضعيف فلا يعارض الحديث الصحيح. وعلى ثبوته فنقول لا تعارض بينهما إن شاء الله، على ثبوته لا تعارض بينهما إن شاء الله. فكان النبي فالجمع بينهما أن يقال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس ماء، أي لا يغتسل، إذا كان جنبا من الليل لا يمس الماء، أي لا يمسه لأجل لا يمسه لأجل غسل الجنابة، لكنه كان يتوضأ. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وما جاء عنه أنه لا يمس ماء أي لا يمسه لأجل الغسل، فكان يتوضأ ولا يغتسل، جمعا بين الأدلة. فيكون هذا الحديث الذي ذكره المؤلف هنا وفيه من غير أن يمس ماء نفيا للغسل لا للوضوء، والحديث الآخر أثبت الوضوء للجنابة، فهذا نفى الغسل والثاني أثبت الوضوء، فلا تعارض بينهما، لكن الحديث معلول كما ذكر المؤلف هنا. واختلف العلماء في حكم الوضوء لمن أراد النوم على جنابه، هل هو للوجوب، هل يجب أم يستحب؟ اختلفوا في حكم الوضوء لمن أراد أن ينام على جنابه، هل يجب عليه الوضوء أم يستحب فقط؟ فقالت الظاهرية وهو قول بعض المالكية، فمذهب الظاهرية وهو قول بعض المالكية يجب عليه الوضوء، يجب عليه الوضوء، فإذا أراد النوم وهو على جنابه ولم يغتسل يجب أن يتوضأ، وإلا كان آثما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء في هذه الحالة. ففي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ عمر يقول: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. أمر بالوضوء هنا لمن كان على جنابه وأراد النوم، والحديث في الصحيحين. وذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب الوضوء وإلى عدم وجوبه، ذهب الجمهور إلى استحباب الوضوء وإلى عدم وجوبه، فقالوا يستحب لمن أراد النوم على جنابه أن يتوضأ، ولا يجب عليه ذلك، ولا يجب عليه الوضوء. والأمر بالوضوء هنا للاستحباب وليس للوجوب، للاستحباب وليس للوجوب، وذلك لأنه ليس مطالبا هنا بالوضوء لأجل الإتيان أو لأجل الأداء لعبادة، لأجل أداء عبادة تشترط فيها الطهارة، فوضوءه هنا ليس لأجل أداء عبادة تشترط فيها الطهارة، فإذا كالصلاة مثلا، فإذا لم يكن لعبادة تشترط لها الطهارة فلم يكن واجبا، سينام على وضوء وليس مطالبا الآن بعبادة تشترط فيها الطهارة كالصلاة حتى يجب عليه الوضوء. وأيضا لأن وضوءه هنا لا ينفعه، لأداء عبادة تشترط فيها الطهارة، لا ينفعه لأداء عبادة تشترط لها الطهارة، وذلك لأنه على حدث أكبر فلا ينفعه الوضوء، بل الواجب في حقه أصلا الغسل، فهو ليس عاجزا عنه، فلا يستطيع بهذا الوضوء أن يأتي بعبادة تشترط فيها الطهارة، لأنه على حدث أكبر لا يرتفع إلا بالغسل. فكان الوضوء هنا لأجل الحرص على أن يكون المسلم في أثناء نومه على طهارة، إن لم يحقق الطهارة الكبرى فليكن على الطهارة الصغرى. المراد فقط من هذا الحديث لأجل الكمال للمسلم فينام على طهارة، إن لم ينشط بالطهارة الكبرى فليحرص على الطهارة الصغرى، فيكون الأمر هنا للاستحباب، وهذا القول هو الصحيح. فإذا قلنا يجب عليه، طيب ما الفائدة؟ هل هنالك عبادة؟ وإذا كانت هنالك عبادة هل سيجزئ الوضوء؟ لا، ما يجزئه. من كل هذا، من جميع هذا يظهر أنه لا يجب عليه الوضوء، إنما يستحب حتى يحصل له نوع طهارة، يحصل له النوم مع نوع طهارة، مع بعض طهارة، ولا فهذه الطهارة لا تنفعه لأداء العبادة التي تشترط فيها الطهارة، لأنه على حدث أكبر فلا يجزئه إلا الغسل. طيب، قال بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ على بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وبالمناسبة، قبل الكلام على هذا الحديث، ما هو الشاهد من حديث عائشة السابق: ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء؟ للفائدة والله أعلم، وإلا فالمسألة هي التي ذكرت معكم: حكم الوضوء لمن أراد النوم على جنابه. فمن باب الفائدة في المراد المؤلف من الإتيان بهذا الحديث، فالظاهر والله أعلم أنه أراد أن يبين أن من كان على جنابه فله أن ينام على حالته ولا يلزم عليه الغسل، ولا يلزم عليه الغسل. من أراد أن ينام على جنابه فله ذلك ولا يلزم عليه الغسل. فالظاهر أن مراده بهذا الحديث هو هذا. فقد ذكر المؤلف هذا الحديث في فتح الباري، ذكر المؤلف هذا الحديث في فتح الباري في أثناء الشرح، وذكر أن هذا الحديث لا يعارض حديث عائشة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على وضوء، إذ أن المراد بالنفي في هذا الحديث أي نفي استخدام الماء للغسل. النفي في هذا الحديث في استخدام الماء أي لأجل الغسل لا لأجل الوضوء. ولعله وربما ويحتمل أنه أتى بهم ليبين أن من ظن أن من كان على جنب أن من ظن أن من كان على جنب لا يستخدم الماء أبدا ليس ظنه صحيحا، لأن الحديث الذي جاء لا يثبت، لأن الحديث الذي جاء لا يثبت. ويرجح ويمكن ترجيح هذا بقوله هنا وهو معلول، فجاء به فيحتمل أنه جاء به ليبين أن من ظن أن الجنب ينام من غير أن يمس ماء في بوضوء أو بغسل ليس له حجة إلا حديث معلول. والله أعلم بمراده، ولا أظنه يخلو من الأمرين أو من أحد الأمرين، والأول أقرب، والله أعلم. طيب، نرجع إلى حديثنا هذا، حديث عائشة. تخريج حديث عائشة: هذا الحديث في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، في صفة غسل الجنابة أو غسل النبي صلى الله عليه وسلم في الجنابة. وهذا الحديث حديث عائشة في الصحيحين واللفظ المسلم، وذلك لأن هذا اللفظ فيه زيادات لم يخرجها البخاري، في هذا اللفظ زيادات ليست في البخاري، فقد أخرج البخاري هذا الحديث وليس فيه غسل الفرج وليس فيه تغسيل الفرج، وكذلك ليس في آخره ثم غسل رجليهم. فهذا الحديث في البخاري لكن بهذا الشكل المتكامل أو بهذه الألفاظ بأكملها هي في مسلم، فقد أخرجه البخاري وليس فيه تغسيل الفرج ولا فيه أيضا ما جاء في آخره هنا ثم غسل رجليه. وجاءت أيضا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وجاءت أيضا صفة أو ذكر صفة وضوء غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة من حديث ميمونة، وسيأتي بعد هذا الحديث، وسيأتي الكلام عليه بعد هذا الحديث، فسيذكره المؤلف بعده تماما. طيب، فقه هذا الحديث، فقه الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، غسل اليدين والفرج قبل غسل الجنابة، غسل اليدين والفرج قبل غسل الجنابة. يستحب أن تغسل اليدين من مرة إلى ثلاث مرات قبل غسل الجناب، قبل غسل الجنابة وقبل الاستنجاء، أي قبل أن يدخل يديه في الإناء. فيستحب لهم أن يغسل يديه أولا قبل أن يدخل يده في الإناء وقبل أن يستنجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، فقد جاء في حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة قالت يبدأ فيغسل يديه ثم يغسل فرجه ثم يغتسل من الجنابة، فيبدأ أولا بغسل يديه من مرة إلى ثلاث كما جاء من حديث عائشة في استحباب ذلك، وجاء كذلك من حديث ميمونة. ويغسل يديه من مرة إلى ثلاث، فقد جاء في حديث ميمونة في الصحيحين، جاء من حديث ميمونة في الصحيحين فغسل يديه قبل أن يغسل فرجه مرتين أو ثلاثا، هكذا بالشك مرتين أو ثلاثا، وجاء من حديث ميمونة أيضا في صحيح البخاري بالشك فغسل يديه قبل أن يغسل فرجه مرة أو مرتين، مرة أو مرتين. إذن في حديث ميمونة ذكر العدد جاء بلفظ مرة أو مرتين، وجاء بلفظ مرتين أو ثلاثا، فنقول يستحب أن تغسل من مرة إلى ثلاث، والغرض من هذا الغسل محتمل، فلعله لأجل النظافة حتى يزيل ما قد يلحق اليد من أثر الجماع، ما لأجل إزالة الأذى الذي قد يلحق باليد من أثر الجماع. ويحتمل أنه لأمر تعبد، أي أنها سنة، فمن السنة أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخل يده في الإناء ولو لم يوجد سبب، وإنما هي سنة تعبدية، ولو لم يكن في اليد أذى، ولو لم يكن في اليد أذى. كالوضوء مثلا، يستحب أن يغسل المتوضئ يديه ثلاثا قبل أن يبتدئ بالغسل الواجب بالمضمضة والاستنشاق، أو بغسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق إلى آخره. فيستحب أن يغسل يديه ثلاثا قبل الوضوء سنة تعبدية، فكذلك هنا يستحب له قبل الابتداء بغسل الجنابة وما وتوابعه بغسل الجنابة وتوابعه أن يغسل يديه إلى ثلاث مرات كسنة تعبدية يفعلها ولو لم يكن في يده أذى. وعلى كل حال يستحب هذا يستحب غسل اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله قبل أن يدخل يده في الماء الذي سيستنجي منه ويغتسل منه للجنابة. وكذلك يستحب لهم أن يغسل فرجه قبل أن يغتسل للجنابة، قبل غسل الجنابة، كما جاء في حديث عائشة وجاء كذلك في حديث ميمونة وكلاهما في الصحيحين، قالتا ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يغتسل، فيغسل فرجه. فيستحب أن يغسل فرجهم قبل أن يغتسل للجنابة، والمراد من هذا الغسل كما جاء من حديث ميمونة، قالت يغسل فرجهم لإزالة ما أصابه من الأذى، يغسل فرجه لإزالة ما أصابه من الأذى. فالغرض هنا من غسل الفرج واضح، وهو لأجل إزالة ما أصابه من الأذى، إما أن يكون هذا الأذى نجسا كالمذي وإما أن يكون طاهرا كالمني فيغسل فرجه، ولا يجب هنا لأنه سيغتسل بعد ذلك للجنابة. فلو قال لا ما لا أستنجي الآن ثم أغتسل للجنابة وأغسل الجميع فيجزئه ويكون غسلا صحيحا، فيجزئه لرفع الجنابة ويكون غسلا صحيحا. ولكن من باب السنة والمستحب يبدأ أولا يغسل فرجه لإزالة ما أصابه من الأذى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فإذا غسل فرجه ثم اغتسل بعد ذلك للجنابة هل يجب عليهم أن يعيد غسل الفرج؟ هل يجب عليهم أن يعيد تغسيل الفرج مرة ثانية؟ فيه خلاف بين العلماء. والصحيح والله أعلم، والصحيح من أقوالهم أنه إذا كان نوى به في البداية أن يلحقه بغسل الجنابة، إذا نوى بالبداية عند غسل فرجه أن يلحقه بغسل الجنابة وأن يجعله من ضمن غسل الجنابة، فلا يلزم عليه أن يعيد غسل الفرج مرة ثانية عند الاغتسال للجنابة، فلا يلزم عليه أن يعيد غسل الفرج عند الاغتسال للجنابة. وأما إذا غسل فرجه من البداية ولم ينوي به الجنابة وإنما لإزالة الأذى، ولم يقع في نفسه أن يجعله ضمنا من غسل الجنابة، أن يجعله مع أو من ضمن غسل الجنابة، فيلزم عليه في هذه الحالة أن يعيد غسل الفرج، لأنه يجب عليه في غسل الجنابة أن يغسل البدن كله، أن يغسل البدن كله بما فيه الفرجين، أي أن يغسل بما فيه أن يغسل الفرجين، فهما من ضمن البدن. فإذا لم ينوي من البداية بغسل الفرجين أن يجعلهما من ضمن غسل الجنابة فلم ينوي ذلك، فيلزم عليه بعد ذلك عند غسل الجنابة أن يغسل الفرجين مرة ثانية، وإن كان قد أزال منهما الأذى ولكن لأجل أن يعمم الماء على جميع بدنه في غسل الجنابة. طيب، المسألة الثانية، الوضوء قبل غسل الجنابة. لا خلاف بين أهل العلم أنه يستحب لمن أراد أن يغتسل للجنابة أن يتوضأ قبله، يستحب لمن أراد أن يغتسل من الجنابة أن يتوضأ قبله، فهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يغتسل. فمثلا حديث عائشة هنا قالت فيغسل فرجه ثم يتوضأ، قالت ثم يخلل أصول الشعر ثم يغسل رأسه ثم سائر جسده، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ أولا ثم يغتسل من الجنابة. وهذا الوضوء كما سمعتم للاستحباب، لغرض تشريف أعضاء الوضوء، وليس واجبا، إذ أن الغسل وحده يكفي لرفع الجنابة، فمن اغتسل ولم يتوضأ بنية رفع الجنابة ارتفعت جنابته، ولا يجب الوضوء، والذي أمر به الله سبحانه وتعالى الذنوب أن يغتسل. فيكون الوضوء قبل الغسل من باب الاستحباب وليس واجبا لرفع الجنابة، وإلا فيكفي الغسل وحده لرفع الجنابة. والغرض إذن من هذا الوضوء التشريف والتكريم لأعضاء الوضوء، كالميت مثلا، يغسل الميت وجوبا، ويستحب أن نبدأ بغسل أعضاء الوضوء، وهذا لأجل تشريف هذه الأعضاء، فكذلك هنا تشريفا وتكريما لأعضاء الوضوء بتقديم غسلها قبل الغسل. وكم تغسل هذه الأعضاء؟ هل تغسل ثلاثا كما في وضوء الصلاة أم تغسل واحدة فقط؟ فيه خلاف بين العلماء، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه يستحب أن تغسل هذه الأعضاء ثلاث مرات، أنه يستحب غسل هذه الأعضاء أي أعضاء الوضوء ثلاث مرات كما في وضوء الصلاة، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث ميمونة ومن حديث عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل الغسل كوضوئه للصلاة. جاء في رواية من حديث عائشة ومن حديث ميمونة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قبل الغسل كوضوئه للصلاة، أي وهذا يستفاد منه أن الوضوء هنا كمثل وضوء الصلاة من جميع النواحي، كمثل وضوء الصلاة من جميع النواحي. ومعلوم أن المستحب في الوضوء في وضوء الصلاة أن تغسل الأعضاء ثلاثا ما عدا الرأس، فكذلك هنا يستحب أن تغسل أعضاء الوضوء قبل الجنابة ثلاثا ما عدا الرأس كوضوء الصلاة كوضوء الصلاة. طيب المسألة الثالثة، هل يغسل قدميه مع الوضوء؟ هل يغسل قدميه مع الوضوء؟ لا خلاف بين أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم على أنه يجوز لمن توضأ قبل الجنابة أن يغسل رجليه في أثناء وضوئه، أن يغسل رجليه مع وضوئه، لا خلاف في جواز ذلك. واختلفوا في الأفضل، هل الأفضل أن يغسل رجليه مع وضوئه هذا، أم الأفضل أن يتوضأ ويترك غسل القدمين حتى ويغسلهما بعد الانتهاء من غسل الجنابة؟ هل الأفضل عند وضوئه أن يغسل القدمين أو أن يؤخر غسل القدمين إلى بعد الانتهاء من غسل الجنابة؟ والذي عليه جمهور أهل العلم أن المستحب لهم أن يؤخر تغسيل القدمين إلى بعد غسل الجنابة، أي يتوضأ وضوءه للصلاة ما عدا القدمين، فلا يغسلهما في وضوئه هذا، ويؤخر غسل القدمين إلى آخر إلى بعد غسل الجنابة. ففي الصحيحين من حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ثم يتنحى فيغسل قدميه، يتوضأ ويغسل رأسه ويغسل سائر بدنه، قالت ثم يتنحى فيغسل قدميه، وهو في الصحيحين. وفي رواية للبخاري قالت يتوضأ فيغسل أعضاءهم غير رجليه، يتوضأ فيغسل أعضاءهم غير رجليه ثم يغتسل للجنابة، قالت ثم يغسل قدميه. وكذلك جاء في حديث عائشة في رواية مسلم، جاء في حديث عائشة عند مسلم بنحو حديث ميمونة وهو المذكور هنا في الكتاب، قال ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، ثم غسل رجليه، أي أنه أخر غسل الرجلين، أخر تغسيل الرجلين إلى بعد غسل الجنابة. كذلك نقلت عائشة في حديثها لكنه في رواية مسلم، أما الرواية المتفق عليها من حديث عائشة ليس فيه هذا التأخير، وإنما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوءه للصلاة. فحديث عائشة في الصحيحين لفظه كان يتوضأ وضوءه للصلاة، وفي مسلم رواية فيها ثم يغسل رجليه، أي بعد غسل الجنابة، بعد غسل الجنابة. فهذا هو الصحيح، والله أعلم، أنه يستحب لمن اغتسل من الجنابة أن يتوضأ ويترك غسل القدمين ثم يغسلهما بعد الانتهاء من غسل الجنابة، لأن هذا الذي جاء صريحا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء صريحا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوءا كاملا مع غسل الرجلين، فهذا احتمال. أما الصريح الواضح، الصريح الواضح أنه كان يؤخر غسل القدمين حتى ينتهي من غسل الجنابة. والمراد من تأخير غسل القدمين هنا حتى يكون حتى ينتهي بتغسيل القدمين، لأن الأوساخ والأقدار كلها تنزل إلى أين؟ إلى أسفل، تنزل إلى أسفل، فتغسل القدمين بالأخير حتى يحصل ماذا؟ إزالة وكمان نظافة، يعني كمان نظافة وإزالة لما قد ينزل من أوساخ وأقدار إلى أسفل البدن إلى القدمين، فيؤخر تغسيل القدمين لعله والله أعلم لأجل أن يكون المنتهى عند غسل القدمين بإزالة ما قد ينزل من البدن من أذى أو قذر، فينتهي الغسل بالقدمين بإزالة هذا القذر الذي قد يتواجد هنا، قد يتواجد بعد غسل الجنابة. ثم يستحب له أن يتنحى لزيادة في كمال الطهارة، أن يغسل القدمين في بعيدا أو يعني بعيدا عن المكان الذي اغتسل فيه من الجنابة، يتنحى قليلا، وهذا زيادة في الطهارة أو في التطهير، حتى إذا وجدت أوساخ تنحل وتذهب في مكان يعني في غير هذا المكان، وهذا للاستحباب فقط. غسل الجنابة هذا تعب، أشياء كثيرة، لكن كما ترون كله للاستحباب، معنى غسل الغسل فقط هو الواجب، وهذا الاستحباب ينبغي أن نحرص عليه زيادة في الأجر وزيادة في الدلالة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، لا سيما من طلبة العلم امتثالا للعلم. ما زلنا نواصل المسألة الرابعة، تخليل أصول الشعر قبل غسل الجنابة. تخليل أصول الشعر قبل غسل الجنابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يغتسل من الجنابة وبعد أن ينتهي من الوضوء يخلل أصول شعره، فيأتي بالماء فيبلل أصابعه فيدخل أصابعه في أصول شعره، في أصول شعره حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، أي إلى البشرة تحت الشعر، إلى أصول الشعر أي إلى البشرة تحت الشعر. فقالت عائشة مثلا: ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن في رأسه ثم أفاض على سائر جسده. وكذلك نقلت ميمون عنهم في صفة وضوئه أنه كان يخلل إلى كم، إلى متى؟ حتى يبتل شعره ويصل، يبتل شعره ويصل الماء إلى بشرته تحت الشعر. فقد جاء من حديث عائشة هذا في صحيح البخاري أنها قالت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصول الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرتهم أفاض على رأسه، حتى إذا رأى أنه حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرتهم أروى بشرتهم أفاض على رأسه، أي اغتسل بعد ذلك. والمراد من هذا التخليل حتى يرطب الشعر ويلين الشعر قبل الغسل، يرطب ويلين الشعر قبل الغسل. ولا خلاف بين أهل العلم أن هذا التخليل للاستحباب وليس للوجوب، للاستحباب وليس للوجوب بإجماع العلماء، إلا إذا كان على الشعر مادة، كان مثلا ملبدا، كان فيه حناء يعني مادة لاصقة كالحناء مثلا، مادة لاصقة كالحناء، هذا يحتاج وجوبا أن يخلل حتى يبعثر هذه المادة فيغتسل بعد ذلك ويضمن وصول الماء إلى بشرته، ويضمن وصول الماء ويضمن وصول الماء إلى بشرتهم. أما إذا لم يكن ملبدا وعليه مادة لاصقة فالتخليل هنا للاستحباب وليس للوجوب. طيب المسألة الخامسة، غسل البدن في الجنابة، غسل جميع البدن في الجنابة، غسل جميع البدن في الجنابة. أجمع العلماء على وجوب تعميم الجسد في غسل الجنابة. يجب عند غسل الجنابة أن يصل الماء إلى جميع البدن بلا خلاف بين أهل العلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة يحفن على رأسه 3 حفنات ثم يفيض على سائر جسده، يغسل الرأس 3 ثم يغسل باقي الجسد. فيجب أن يغسل البدن كله، أن يغسل البدن كله في عند غسل الجنابة أو في غسل الجنابة. وهل يلزم عليه إعادة غسل أعضاء الوضوء إذا كان توضأ قبل غسل الجنابة؟ وهل يلزم عليه إعادة تغسيل أعضاء الوضوء في أثناء غسل الجنابة بعد وضوئه قبل الجنابة؟ فيه خلاف بين العلماء، فقال بعضهم يجب عليه أن يغسل الأعضاء مرة أخرى، وقال بعضهم لا يجب عليه أن يغسل الأعضاء أعضاء الوضوء مرة أخرى، فقد توضأ قبل الغسل ثم اغتسل بعد ذلك، فلا يجب عليه أن يعيد غسل هذه الأعضاء، غسل الوجه وغسل اليدين و يعني غسل الوجه واليدين وما أشبه ذلك أو باقي الأعضاء لا يجب عليه. والصحيح عندي والله أعلم أنه يرجع هذا الأمر إلى نيته، يرجع الحكم في هذا الأمر، يرجع الحكم في هذا الأمر إلى نيته. فإذا كان غسل أعضاء الوضوء قبل غسل الجنابة بنية أن يجعلها من ضمن غسل الجنابة، وأن يجعلها من ضمن الغسل الذي يرفع به الحدث الأكبر، فإنه يجزئه ولا يلزم عليه تعمد غسل هذه الأعضاء، لا يلزم عليه غسل هذه الأعضاء فلا يتعمد غسلها، فلا يقصد أو يتعمد غسلها. وأما إذا كان توضأ من البداية فغسل أعضاء الوضوء لنية الوضوء فقط، أي لنية رفع الحدث الأصغر فقط، ولم ينوي بغسلها أن يجعلها من ضمن غسل الجنابة ولأجل رفع الحدث الأكبر، ففي هذه الحالة يلزم عليه إعادة غسل هذه الأعضاء عند تغسيله أو عند اغتساله للجنابة، لأنه لم ينوي من البداية أن يجعلها من ضمن غسل الجنابة، أي لأن يجعلها لأجل رفع الحدث الأكبر. والواجب في الجنابة أن يغسل جميع البدن، وهنا لا بد من غسل هذه الأعضاء بنية الجنابة، بنية رفع الجنابة، لأن الأعمال بالنيات والله أعلم. المسألة 5 أو 6، 6، كم يغسل الرأس والجسد في غسل الجنابة؟ كم المرات التي يغسل بها رأسهم وجسدهم في غسل الجنابة؟ انتبه، العدد المستحب في تغسيل الجسم الجسدي في الجنابة. أما بالنسبة للرأس فعامة أهل العلم إلا من شذ على أنه يستحب أن يغسل 3، عامة أهل العلم إلا من شذ على استحباب غسل الرأس 3 عند غسل الجنابة، وهذا الذي جاء من فعله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث ميمونة. ففي حديث عائشة مثلا هنا قالت ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر الجسد. حفن على رأسه، الحفنة تكون ملء الكفين، الحفنة ملء الكفين، فأخذ ملء كفيه و غسل به الرأس، فعل هذا ثلاث مرات، فظاهره أنه كان في كل مرة يعمم جميع الرأس، في كل مرة يغسل جميع الرأس، ثلاث حفنات في كل حفنة يغسل جميع رأسهم. وهذا القول هو الصحيح، لأنه الظاهر من صفة غسله صلى الله عليه وسلم للجنابة. وأما بالنسبة لباقي جسده، بعد الرأس، هل المستحب أن يغسل ثلاثا أم أن يغسل مرة واحدة؟ فيه خلاف بين العلماء، القول الأول مذهب المالكية ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا المستحب أن يغسله مرة واحدة، أن يغسل جسده مرة واحدة، فلا يستحب التثليث في غسل البدن ما عدا الرأس، لظاهر ما جاء في الصحيحين من حديث ميمونة ومن حديث عائشة. ففي حديث عائشة هنا قالت ثم حفن على رأسي ثلاث حفنات، وماذا بعد؟ ثم أفاض على سائر جسده، فظاهره أنه غسل الرأس ثلاثا، وأما الجسد فأفاض إفاضة واحدة. قالت ثم أفاض على سائر جسده، ولم تذكر عددا، إذن دل ذلك على أن المطلوب هو واحدة، وأن المفعول هو واحدة، لأن العدد أمر زائد يحتاج إلى دليل، فلما لم يذكر العدد هنا دل ذلك على أن المطلوب والمفعول هو واحدة. وكذلك من حديث ميمونة بنحوه، قالت اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه ثلاثا ثم أفاض على سائر الجسد. فيظهر من هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه ثلاثا، أما باقي البدن فيغسله مرة واحدة. والقول الثاني هو مذهب جمهور العلم، قالوا يستحب لهم أن يغسل جميع بدنه ثلاث مرات، فيغسل رأسه ثلاثا ويغسل البدن، إن غسله مرة يجزئه، المرة مجزئة، والأفضل ثلاث، أن يكرر تغسيل البدن ثلاث مرات، وذلك قياسا على الوضوء، فالطهارة الصغرى يستحب فيها أن تكرر ثلاثا، فكذلك الطهارة الكبرى يستحب أن تكرر ثلاثا. وأيضا لأحاديث أخر قد تدل على هذا، استفادوا منها الدليل على استحباب أن يغسل البدن في أثناء الجنابة أو من غسل الجنابة ثلاث مرات. ففي الصحيحين من حديث جبير بن مطعم، في الصحيحين قال تمار الناس بالغسل، اختلفوا وتجادلوا في الغسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة أكف، وانتهى، متفق عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم كيف يفعل هو في الجنابة، يغسل رأسه ثلاثا. قالوا والمراد هنا بغسل رأسه ثلاثا أي الرأس، مع سائر الجسد، لأنه يريد أن يصف غسل الجنابة، ومعلوم أن غسل الجنابة لا يجزئ بمجرد غسل الرأس فقط، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم أفيض على رأسي ثلاثا أي أغسل رأسي مع سائر الجسد ثلاثا، وهذا محتمل، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه أراد أن يبين كيف يفعل في غسل رأسه، أي يغسله ثلاثا، فظاهره هنا أقرب، فظاهره مقصود والله أعلم. فالذي عندي والله أعلم أن الأقرب القول الأول، أنه يستحب أو أن المستحب أن يكتفي بغسل واحد في لتغسيل بدنه، ولا دليل عندنا واضح على استحباب التثليث في تغسيل البدن من الجنابة، أي أن البدن يغسل ثلاث مرات ما عدا الرأس. والمسألة محتملة، والخلاف ذكرته لكم، والقول الأول أقرب والله أعلم.